شكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا حق، كل عمل صالح توفق له فهو نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر، فإن شكرته صار الشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر آخر. ثم لا تستطيع أن تثني على ربك، بل تقف تقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الراحة في الجنة لقوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وكمال القوة والنشاط لأن التعب إنما يلحق البدن الضعيف. إذا قال قائل من أين عرفنا الكمال؟ من النفي، لأن نفي النقص إثبات لكمال ضده، إثبات لكمال ضده. وهل يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها نوم؟ طيب اجزم يؤخذ. طيب كيف ذلك؟ اللغوب النصب واللغوب النوم لازم يصير نصب لغوب يعني طيب. لأن على كل حال الأخذ من أخذ نفي النوم من هذه الآية فيه شيء من الإشكال، لكن إذا أردنا أن نتوسع في الاستدلال فيمكن أن نقول كما قلتم إن النوم إنما يحتاج إليه لراحة من تعب سابق وتجديد نشاط لعمل لاحق. نعم أليس كذلك؟ طيب، وإذا كان الإنسان في محل إقامته لا يمسه النصب ولا اللغوب فإنه لا يحتاج إلى النوم. يرد علينا الأكل والشرب، الأكل والشرب في الجنة ثابت مع أنه يحتاج إليه في الدنيا لحاجة البدن إلى النمو وإلى العمل، فيقال إن أكلهم في الدنيا في الآخرة ليس للحاجة ولكن على سبيل التلذذ، سبيل التلذذ، ولهذا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتهوطون، إنما يخرج ذلك رشحا يعني عرقا أطيب مديح المسك، ولهذا يكون دائما. لكن في الدنيا إذا امتلأ الإناء وقف ما تأكل أكثر. على كل حال لا شك أنهم لا ينامون من نصوص أخرى، والعلماء يقولون إن النوم أخو الموت، وقد نفى الله عنهم الموت، فإذا انتفى الموت فإن النوم ينتفي أيضا لأنه وفاة صغرى. ثم إنهم لو كانوا ينامون لأدى ذلك إلى تعطل نعيمهم وقت نومهم، والجنة نعيمها دائم مستمر. نعم قد يقال أن النوم نفس ولبه متعب لمن احتاج إليه، لكن لكن أنت لو حصل لك ما تنام بدون نقص ما نمت. لذلك الأكل أي نعم ما في شك يوفر وقت، لكن ما هو حاصل، فالنوم ليس متعة إلا لمن يحتاجه فقط، أما من لا يحتاجه فليس فيه ما في ذلك. نعم كيف يعني هذا لا في هذا الصريح من السنة، من السنة أنه لا الرسول أخبر بأنهم لا ينامون. هنا نعم طيب إذا هذه يعتبرون من مناقشة الفوائد. طيب ثم من فوائد الآية أيضا أن أهل الجنة لا يتعبون في مزاولة الأعمال ولا يلحقهم إعياء بعد ذلك لقوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هل هم يتعبون؟ نقول لا يتعبون قطعا كما في الآية، لكنهم يعملون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعملون في نعيمهم، يفجرون الأنهار ويجون الثمار، نعم، إلا أنه بدون كلافة ولا مشق، كما قال الله تعالى قطوفها دانية. ثم قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا من تدارس اليوم. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، هنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم، فأتى أولا بالمبتدا ثم أتى بمبتدا وخبر آخر، وهذا يفيد التوكيد، فهو أشد توكيدا من مثل قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لما قال والذين كفروا بقي الذهن متشوفا متطلعا إلى الخبر، ما الذي يكون له لهؤلاء؟ قال لهم نار جهنم، أعوذ بالله، يعني ليس لهم إلا ذلك نار جهنم، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأن النار أحيانا تطلق على النار، نعم، لأن النار يعبر عنها أحيانا وحدها، يعبر عن النار بالنار وحدها، واتقوا النار التي أعد للكافرين، وأحيانا يعبر بجهنم عن النار، مثل حسبهم جهنم جزاؤهم إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم، لا مثل هذا مضافة، وأحيانا تضاف النار إلى جهنم، وحينئذ يقع الإنسان في إشكال، يقول كيف يضاف النار الشيء إلى ذاته أو إلى نفسه؟ فالنار هي جهنم وجهنم هي النار. يا علي علي وين الرياسة؟ نقول إضافتها هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولهذا لا يقال جهنم نار، ولكن يقال نار جهنم، فجهنم علم من باب اللقب، وأن تعرفون أن العالم اسم وكنية ولقب، فجهنم اسم علم لكنه من باب اللقب، والعلم اللقب بمنزلة الصفة، يعني بمنزلة النعت، لأن اللقب عندهم ما أشعر بمدح أو ذم، وبناء على ذلك يتبين أن مثل هذا التركيب نار جهنم من باب إضافة إيش؟ الموصوف إلى صفته. كيف ذلك؟ النار هي هذا الجوهر الحار المعروف، جهنم أصلها من الجهمة، من الجهمة، وهي الظلمة لبعد قعرها وخلوها من النور، ومن هنا نعرف أن هذا الاسم فيه شيء من الاشتقاق، فيه شيء من الاشتقاق، فيكون دالا على وصف. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا، نعم. قال الله تعالى في ذلك فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، له ميت فيستريح، ولا حي حياة يتنعم فيها، بل هو في شقاء دائم، يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا يقول لا يقضى عليهم فيموت، أي لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحون، والفاء في قوله فيموتوا فاء السببية، والفعل بعدها منصوب بحذف النون والواو فاعل لوقوعه بعد النفي الكائن في قوله لا يقضى عليهم. قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخف عنهم من عذابها طرفة عين، فهم في عذاب مستمر لا يستريحون منه لا بموت ولا بنوم ولا بتخفيف والعياذ بالله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شف الذل والعياذ بالله. ادعوا ربكم كأنهم آيسون أن يدعوا الله، لأن الله قد قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيطلبون الوسائط ادعوا ربكم. ثم هذا دعاء يعني استجداء ضعيف يخفف، ولم يقولوا يمنع فطلبوا التخفيف يوما ولم يقولوا دائما، فهنا يظهر أثر الضعف عليهم والذل والهوان من ثلاثة وجوه. أولا أنهم طلبوا الشفعاء فلا يستطيعون أن يتكلموا، ثانيا طلبوا إيش التخفيف دون المنع النهائي، ثالثا أنهم طلبوا ذلك يوم من الأيام لا دائما. ولكن هل تجيبهم الملائكة؟ تجيبهم بالتوبيخ والعياذ بالله. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا، قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا تجاب دعوتهم في ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يوما واحدا، لأنهم قد أنذروا وقامت عليهم الحجة من كل وجه. قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك كما جزيناهم نجزي كل كفور كافر، بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل. المؤلف رحمه الله أجمل في بيان هاتين القراءتين إجمالا مكلا، القراءتان كذلك نجزي كل كفور بالنون المفتوحة والزاي المكسورة ونصب كل، ووجه هذه القراءة ظاهر، لأن نجزي فعل مضارع، نعم نجزي فعل مضارع وفاعله مستتر وكل مفعول به. القراءة الثانية يجزى كل كفور، كذلك يجزى كل كفور. وصنيع المؤلف لا يؤدي هذا المعنى، بل ظاهره أن كل منصوبة على القراءتين أولى، وأيضا ظاهره أن الزاي مكسورة على القراءتين، وأن الياء مفتوحة على القراءتين. يجزي كل كفور عرفتم، والقراءة يجزى كل كفور. طيب نرجع الآن إلى كلمة كذلك، كذلك ترد كثيرا في القرآن الكريم، ويقول المعربون إن الكاف مفعول مطلق، مفعول مطلق، وأن تقدير الكلام مثل ذلك الجزاء نجزي. عامل هذا المفعول المطلق إيش؟ ما بعده من الفعل، كذلك نجزي الظالمين أي مثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين، كذلك نجزي كل كفور أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور. وقوله كل كفور قال المؤلف كافر، يعني أن صيغة المبالغة هنا لا تراد، بل مطلق الكفر موجب لإيش؟ لهذا الجزاء. لأنك لو اعتبرت صيغة المبالغة في ظاهر معناها لكان لا يجزى هذا الجزاء إلا من تكرر كفره. ولكن لا يمنع أن نقول إن كفور هنا صفة مشبهة ويكون معنى كل من اتصف بالكفر، والله أعلم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال المؤلف يستغيثون فيها يستغيثون بشدة وعون. قول يستغيثون فيها هذه من الصراخ، والصراخ معروف وهو رفع الإنسان صوته أشد ما يرفع. وقيل يصطرخون فأتي بالتاء للمبالغة في الصراخ، كما يقال خطب واختطب، أيهما أبلغ؟ اختطب أبلغ من خطب، صرخ واصطرخ، اصطرخ أبلغ من صرخ. وقد ذكروا قاعدة أغلبية في هذا المقام فقالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذه القاعدة أغلبية لأنها تنتقض بشجرة وشجر وبقرة وبقر، فإن شجرة زائدة المبنى على شجر ناقص المعنى، يعني الشجرة تدل على واحد وشجر على جمع، لكن الغالب أن ما زاد في المبنى زاد في المعنى. فاسترخ لا شك أنها أبلغ من صرخ، فهم العلي بالله يسترخون هذا الاستراخ العظيم في النار، يسترخون فيها. يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا الآن يقرون بالربوبية وأنه لا يغيثهم من الشدة إلا الله، وكانوا في الدنيا يستغيثون بمن؟ بغير الله، بأصنامه وما يعبدون من دون الله. أما الآن فقد عرفوا أنه لا يمكن أن ينجيهم من ما هم فيه إلا الله. وقولهم أخرجنا نعمل، أتت نعمل بالجزم لأنها جواب للأمر، بل جواب للطلب في قوله أخرجنا. وإذا كان جوابا للطلب كان كالشرط المقدر، أخرجنا إن تخرجنا نعمل صالحنا غير الذي كنا نعمل. هكذا يقولون ربنا أخرجنا يعني من النار نعمل صالحنا غير الذي كنا نعمل، ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا كلام الله عز وجل العالم بما سيقول لو أخرجهم. فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاعتذار، وإلا فإن قلوبهم خاربة، خربت بالأول وستخرب في الثاني، فإذا نجوا من النار عادوا إلى ما كانوا عليه. قال الله تعالى عنهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الأولى نعمل مجزومة على أنها جواب الطلب، والثانية مرفوعة لتجردها من الناصب والجار غير الذي كنا نعمل. ما الذي كانوا يعملون؟ يعملون عملا سيئا لأنهم يشركون بالله عز وجل ويستكبرون عن عبادته. ولو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من قبل، ولهذا قيل لهم أولم نعمركم ما أي وقتا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسول فما أجبتم. يقال لهم توبيخا وتنديما وإقامة للحجة، أولم نعمركم. فمن القائل؟ إن نظرنا إلى ظاهر الفعل قلنا إن القائل هو الله، لأن الذي عمرهم هو الله عز وجل. ويحتمل أن يكون القائل الملائكة، لكن لما كانت الملائكة تقول بأمر الله صار كأن القائل هو الله. فالملائكة تقول لأنهم جنود الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأيا كان فالمقصود بهذا إقامة الحجة عليهم وتوبيخهم وتنديمهم. وقوله أولم نعمركم، هذه الصيغة أو هذا السياق يوجد كثيرا في القرآن، تأتي همزة الاستفهام وبعدها حرف العطف، وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فقيل إن الهمزة داخلة على مقدر يستفاد من الكلام، وهذا المقدر عطفت عليه الجملة التي بعد حرف العطف. وقال بعضهم بل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة لا على شيء محذوف، لكنها قدمت على حرف العطف لأن لها الصدارة، فيكون التقييد في قوله أولم نعمركم وألم نعمركم وألم نعمركم، وتكون الواو هنا عاطفة على قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى فكما أشرنا أولا إلى أن المراد بذلك إيش؟ التوبيخ والتنديم وإقامة الحجة، يعني قد عمرناكم تعميرا واسعا ووقتا طويلا يتذكر فيه من تذكر، لأن الرسل جاءتهم وأمهلتهم ودعتهم ولكن أبوا وأصروا على كفرهم. وكان أول من أرسل من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبر استكبار، يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، استغشوا ثيابهم لئلا يروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يقول، لا يحبون أن يسمعوه ولا أن يروا نوحا وهو يقيه عليه. ثم أصروا يعني بقوا على ما هم عليه واستمروا فيه، واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما عن قبل الحق. هذا أول الرسل. آخر الرسل قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وآلم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، بل استباحوا أن يقاتلوه ورضوا أن يبذلوا رقابهم للسيوف معارضة لدعوته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين تبلغ بهم هذه الحال بعد أن عمروا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءتهم الرسل، هل يرجى منهم لو خرجوا من النار أن يعودوا إلى الحق؟ أبدا، لأن الأمر واحد، الأمر واحد. لكن قد يقول قائل إنه ليس الخبر كالمعاينة، فالنار التي توعد بها أدركوها عن طريق الخبر قبل أن يكونوا فيها، أما لما كانوا فيها فقد أدركوها عن طريق الحس والمشاهدة. فالجواب أن خبر الرسل المؤيدة بالآيات الدالة على رسالتهم يفيد إيش؟ العلم اليقين، لأن الرسل ما جاءت تدعو الناس وتنذرهم وتبشرهم إلا بآيات يؤمن على مثلها البشر. وهؤلاء والعياذ بالله طبيعتهم التكذيب والإنكار، فلن يؤمنوا ولو خرجوا. قال الله تعالى: أولم يعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير يقول المؤلف الرسول، لأن والمراد به الجنس، لأن كل رسول قد أنذر قومه وحذرهم من معصية الله وبشرهم ورغبهم في طاعة الله، ولكنهم والعياذ بالله أصروا واستكبروا فقد قامت عليهم الحجة. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذوقوا الأمر هنا للإهانة، ومفعول ذوقوا محذوف، التقدير ذوقوا عذابكم أو ذوقوا عاقبة تكذيبكم. فما للظالمين، فذوقوا فما للظالمين الكافرين من نصير يدفع عنهم، يدفع العذاب عنهم. ما للظالمين من نصير، الجملة مكونة من مبتدا وخبر. أي الخبر؟ للظالمين، والمبتدا نصير، ودخلت عليهم من الزائدة لتوكيد النفي، لتوكيد النفي. ما هنا هل هي عاملة عمل ليس أو لا؟ لا. لماذا؟ لتقدم الخبر، وهي لا تعمل عمل ليس إلا مع الترتيب. فلقوه مثلا ما زيد قائما صح، ولو قلت ما في الدار زيد، نعم ما في الدار زيد، فهذا صحيح، لكن ما نجعل في الدار في محل نصب. لماذا؟ لتقدم الخبر. طيب، قال فما للظالمين من نصير، قال يدفع العذاب عنهم، والنصير بمعنى الناصر، والناصر هو المانع من الشر المعين على الخير، فكل من منع الشر عنك فهو ناصر لك، وكل من عانت على الخير فهو ناصر لك. ويدل لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا الظالم، هذا المظلوم، كيف نصر المظلوم؟ تمنع عنه الشر، فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم. منع الظالم من الظلم ليس استأخر إليه، ولكن منعه مشى. فالنصر إذن إما أن يكون بجلب خير، وإما أن يكون بدفع شر. فما للظالم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات، أي ما غاب في السماوات والأرض غيبا مطلقا عن كل أحد. وقولنا غيبا مطلقا احترازا من الغيب النسبي، فإن الغيب النسبي لا يختص علمه بالله عز وجل، بل يعلمه الله ومن علمه من عباد الله. مثال الغيب النسبي الذي يكون ظاهرا بالنسبة لقوم، خفيا بالنسبة لآخرين. فنحن هنا نعلم ما بين أيدينا، لكن هل نعلم ما كان في السوق أو في البيوت؟ الجواب لا. هذا نسميه غيبا نسبيا، لأن الذي في البيوت أو في السوق يعلمونه. فالغيب المطلق هذا لله عز وجل وحده يعلم ما غاب عن الخلق مطلقا، حتى الأمور المستقبلة يعلمها عز وجل، يعلمها متى تكون وأين تكون وكيف تكون. وقوله غيب السماوات إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، والقلوب هي محل العقل والتفكير والإرادة، فهو عليم بها عز وجل. وإخبار الله تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض يقصد منه أن التحذير من المخالفة والترغيب في الموافقة، فأنت إذا وافقت الله عز وجل فلن يضيع عملك لأنه معلوم لله، وإن خالفت فلن يضيع لأنه معلوم لله. لكنه بشارة بالنسبة للطائعين وإنذار بالنسبة للمخالفين العاصين. نأخذ الفوائد الآن أو عدتنا كل ما انتهت آية أخذنا. طيب، قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها إلى آخره. طيب، والذين كفروا لهم نار جهنم. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن جزاء الكافرين النار، وهذا ما دلت عليه آيات كثيرة. ومن فوائد الآية أيضا أنهم لن يدخلوا الجنة لقوله لهم نار جهنم، فأتى بجملة اسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل النار يتألمون منها ومن عذابها وعقابها لقوله لا يقضى عليهم فيموت، لأنه لو ماتوا لاستراحوا. فيكون في هذا رد على قول من يقول من المعتزلة وغيرهم إن أهل النار يكونون أو تكون النار فيهم طبيعة فلا يحترقون فيها ولا يتألمون منها، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وخلاف ما دل عليه العقل. أما القرآن فإن الله تعالى يقول ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا العذاب الذي يحرقكم، ويقول عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا نص صريح في أن الجلود تحترق ولكن تبدل لأجل أن يذوقوا العذاب. وفي أيضا دليل على أنها لو احترقت وبقت محترقة فإنها لا تحس بالعذاب، فيفرق بينها وبين ما إذا بدلت. فالصواب بلا شك أن أهل النار يتألمون من عذابها، وأنهم لا تكون نار طبيعة لهم فلا تهمهم بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن بلاغة القرآن، إذا ذكر شيئا ذكر ما يقابله حتى تكون النفس بين هذا وهذا. فإذا ذكر ثناء على الخير ذكر ثناء على أهل الشر، وإذا ذكر جزاء أهل الخير ذكر جزاء أهل الشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء يعني أهل النار لا يخفف عنهم من عذاب النار أبدا، لا في كيفيته ولا في نوعه ولا في زمنه، لا يخفف عنهم من عذابها. وفيه أيضا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، حيث تبقى هذه النار أبد الآبدين والعياذ بالله لا تتغير. والمعروف في نار الدنيا أنها مع طول الزمن تتغير وتنقص وتبقى حتى لا يكون لها أثر. أما في نار جهنم فإنها تبقى أبد الآبدين، لا ينقص عذابها ولا حرارتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الجزاء ثابت لكل من اتصف بالكفر، يعني لا تختص به قبيلة دون أخرى، فلا يقال مثلا إنه خاص بقريش المكذبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقبيلة الفلانية أو بالقبيلة الفلانية، بل كل كفور حتى وإن كان من قرابة الرسول، نعم حتى وإن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب وربط مسبباتها بها بقوله كذلك نجزي كل كفور. ومن فوائدها أن أهل النار تتفاوت منازلهم وعذابهم. من أين يؤخذ؟ من قوله والذين كفروا لهم نار جهنم وكذلك نجزي كل كفور. ووجه الأخذ أن كل معلق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. ثم قال وهم يفترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. نخليها في الدرس القادم إن شاء الله. أنا لم نكمل الفوائد. وصلنا إلى هذا. فوائد هم يفترقون لم يكن بعد كل آية. والله ما تبع هذا أنتم هذا غلطكم. لا والله هذا لو بعد كل آية. بعد كل آية أفضل. أحسن. طيب. ها؟ أي فوز يعني. قال الله تعالى وهم يفترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عذاب أهل النار. وجه ذلك قوله يسترقون بها ربنا أخرجنا. ومن فوائدها أيضا إقرارهم واعترافهم بأنه لا يملك دفع الضر عنهم إلا الله، لتوجيههم النداء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به. في قوله لا مهنا كان عمل صالح نعود الذي كنا نعمل. ومن فوائدها إقرارهم بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة، لقولهم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهم كما يقرون بأن أعمالهم في الدنيا غير صالح غير صالحة يقرون بأنهم غير عقلاء أيضا، لقولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن لا ينفعهم هذا لأنه بعد فوات الأوان. وانظر إلى جوابهم أولم نعمركم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أقام على الكافرين الحجة من وجهين: أنه عمرهم وقتا يمكنهم أن يتذكروا فيه، وثانيا أنهم جاءتهم رسل فلا عذر لهم. ومن فوائدها توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم من العذاب لما فيه من التنديم وتجديد الحزن عليهم والتمني الذي لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وجه الرد قوله أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ولو كان القدر حجة لم يكفي ما ذكر في الاحتجاج عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رحمة الله عز وجل وإعذاره لخلقه، حيث أرسل إليهم الرسل، فإن إرسال الرسل به رحمة وفيه أيضا إعذار وإقامة حجة. ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء الذين في النار لقوله فما لذوقوا، فإن الأمر هنا للإهانة، فيهانون والعياذ بالله بالعذاب والتوبيخ وغيرها من أنواع الإهانات. ومن فوائدها تيئيس هؤلاء من الخلاص من النار لقوله فما للظالمين من نصير. ومن فوائدها أيضا بيان أن الكفر ظلم لقوله فما للظالمين من نصير. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار أو الإظهار في موضع الإضمار لقوله فما للظالمين ولم يقل فما لكم، فما لكم من نصيب. فذوقوا، لو أن السياق جرى على ما هو عليه لقال فما لكم، لكنه قال فما للظالمين. ومن فوائدها أن التفنن في الأسلوب أو اختيار الوصف الذي يكون أبلغ في إقامة الحجة. كيف ذلك؟ لأنه عدل عن قوله فما للكافرين إلى فما للظالمين، فإما أن يكون هذا من باب التفنن في التعبير حتى لا يلحق المخاطب سآمة يتفاءل الألفاظ عليه، وإما أن يكون هذا من باب العدول عن الوصف إلى وصف أبين منه في إقامة الحجة، والثاني أقوم في المعنى، لأنه لو قال فما للكافرين لم يبين أنهم ظلمة بكفرهم، لكن لما قال فما للظالمين صار فيه إشارة إلى أنهم بكفرهم كانوا ظلمة غير مظلومين، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني امتناع الشفاعة في هؤلاء، ولا يمكن أن نقول فيه دليل على أن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة لقوله فما للظالمين من نصيب، وهذا نعم يعني لا أحد يدافع عنهم ولا يشفع لهم. ثم قال الله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صلة هذه الآية مما قبلها بيناه فيما سبق، أنه لما ذكر أحوال الطائعين ومثوبتهم وأحوال العاصين وعقوبتهم بين أن هذا صادر عن علم، عن علم تام، فإن الله تعالى عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما تسرون. فمن فوائد هذه الآية إثبات عموم علم الله، يقول عالم غيب السماوات والأرض، أي واحد. ثانيا إثبات علم الله بما في قلوب بني آدم وغير بني آدم لقوله إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التحذير من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله ثم تحدثه نفسه بأن هذا لا يطلع عليه إلا الله فيغتر في إمهال الله له. وجه ذلك إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أيضا العكس، وهو أن الإنسان إذا أضمر في قلبه خيرا فإن الله يعلمه وسوف يثيبه عليه. ومن فوائدها الإشارة إلى أن المدار على ما في القلب لقوله عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي القلوب لأنها الساكنة فيها كما قال الله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم قال الله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، جمع خليفة أن يخلف بعضكم بعضا. هو الذي جعلكم، الضمير يعود على الله في قوله إن الله عالم غيب السماوات، وقوله جعلكم خلائف صيركم خلائف، وخلائف جمع خليفة، والخليفة بمعنى الخالف الذي يخلف من سبقه. وهذه الخلافة تشمل خلافة القرون بعضها بعضا، كالشباب مثلا يخلف الشيوخ والكبار، والأحياء يخلفون الأموات، وتشمل الخلافة وتشمل خلافة السلطة، خلافة السلطة بأن يذهب سلطان شخص إلى سلطان شخص آخر، ينتقل الملك من شخص إلى شخص بالقوة مع بقاء الأول، لقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخلافة إذن خلافة القرون بعضها بعضا، وخلافة الملوك بعضهم بعضا، الذين يخلف بعضهم بعضا في السلطة والإمر تعالى على الخلق. هو الذي جعلكم خلائف، فمن كفر منكم فعليه كفره. نعم، من كفر فعليه كفره، ولا يضر غيره شيئا، ولا يضر الله شيئا أيضا. وهذا كقوله: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. فكفر الإنسان على نفسه وليس يضر غيره شيئا. فإن قلت: كيف نجمع صاحبه وأما قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن هذا من باب تعميم العقوبة التي لا يخلو أهل الإحسان من إيش؟ من التقصير. أما لو قاموا بما يجب عليهم فإن العقوبة لا تعم، لأن الله تعالى يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولأن الواقع شاهد بذلك، فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة. يقول عز وجل: فمن كفر فعليه كفره، أي وبال كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. نعم، كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتا، لا يزيدهم عند الله محاباة لهم أو رحمة بهم، لأن الحجة قامت عليهم. فكلما ازدادوا كفرا ازدادوا بغضا. قال المؤلف: في مأتم بغضا غرضا. والمعروف أن المقت أشد البغض، المقت أشد البغض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا يدل على أن المقت هو البغض، لكنهم قالوا إنه أشد البغض. فتفسير المؤلف له بالغضب فيه نظر. قال: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فبين هنا أن الكفر سبب لشيئين: الشيء الأول نزول مرتبة الكافر، فإن كفره لا يزيد عند الله إلا بغضا، والثاني العقوبة التي تحصل له، وذلك بالخسارة. فماذا يخسر؟ يخسر نفسه وأهله ودنياه وآخرته. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فهو خسر نفسه، لأنه لو آمن لربح ونال ثواب الآخرة بالجنة، وهذا ربح. أما الآن فقد أهلك نفسه ففاتت عليه. خسر أهله، لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة في منزلة واحدة. خسر دنياه، لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا، بل استفاد الخسارة والعمل السيء. خسر الآخرة أيضا، لأنه فاته النعيم المقيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم. فلا أحد أعظم خسارة من الكافر والعياذ بالله، حتى وإن كان في الدنيا منعما، نعمة جسد فهو في الآخرة معذب، فهو في الحقيقة معذب عذاب قلب، لأنه ليس عند الكافر انشراح الصدر كما عند المسلم. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمه. طيب، نأخذ الفوائد كما اقترحتم. يقول الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، إلى آخره. يستفاد منها تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه، حيث إنه هو الذي يدبر خلقه بكونهم بجعلهم خلائف. ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين، لأن من جملة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرين في أرضهم. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال لهم: إن الله استخلفكم الأرض. ففي هذا بشارة للمؤمن فلا ييأس من أن الله سبحانه وتعالى يجعل له الخلافة في الأرض، وإنذار لمن؟ للكافر، بأن تجتاح أرضه على أيدي المؤمنين. ومن فوائدها أيضا حكمة الله عز وجل في توارث الأمم بعضها بعضا، فإنه لولا ذلك لضاقت الأرض بأهلها، لو كان كل من أوجده الله بقي. نعم، كم يكون عدد العالم؟ ها؟ ما يحصل، ما يحصل. وحينئذ تضيق بهم الأرض وتشق عليهم ويشق عليهم تحصيل الأرزاق، وإن كان الله عز وجل قد يجعل لهم من الرزق ما لا يخطر بالبال، لكن لا شك أن كون الناس يخلف بعضهم بعضا، هذا يموت وهذا يحيا، هو الحكمة والرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شؤم الكفر وعاقبته، لقوله: فمن كفر فعليه كفره. ومن فوائدها أن كفر الكافر على نفسه لا على غيره، وهو كقوله: ولا تذر وازرة وزر أخرى. وأوردنا على هذه الجملة إشكالا وأجبنا عنه. ومن فوائدها إثبات صفة البغض لله عز وجل، بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض، بقوله: إلا مقتا. والمقت من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأن كل صفة تقرن بسبب فهي من الصفات الفعلية، لأنها حينئذ تتعلق بمشيئة الله، إذ أن السبب واقع بمشيئته، والسبب هو الذي علقت به الصفة، فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية. وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية. فالذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك كثير. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ساعة سواء كانت صفة ظاهرة أم غير ظاهرة، مثل المحبة والكراهة والرضا والبغض والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك. والصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أبعاد لنا، نظير مسماها أبعاد لنا، مثل الوجه واليدين والعين والساق والإصبع وما أشبهها. وهنا لا نقول إنها أجزاء بالنسبة لله، هي لنا أجزاء، ولكن نتحاشى أن نقول إنها أجزاء، بل نقول نظير مسماها أجزاء لنا. ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية، إذ لو قلنا بأنها صفات معنوية لا ساوينا أهل التعطيل، لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية. طيب، لمعنى الآن إلا مقتل صفات من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان كفرا ازداد عند الله مقتا. وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها ونكررها دائما، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، وهنا الحكم معلق على الكفر، فإذا يزداد مقت الله عز وجل على الكافر بزيادة كفره وينقص بنقصان كفره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر أيضا خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ولا يزيد الكافر كفرهم إلا خسارا، ولم يقيد، لم يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله، بل أطلق، فأخسر الناس هم الكفار، خسروا كما قلنا في التفسير أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخرتهم. وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح، فأعظم الناس خسرانا هم الكافرون. طيب، إذا قال قائل هل نستعمل هنا قياس العكس؟ فنقول إذا كان الكافر أخسر الناس فأربح الناس المؤمن. الجواب نعم، الجواب نعم، نستعمل هنا قياس العكس، لأن قياس العكس جاءت به السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر. إذن المؤمن رابح في مقابل أن الكافر خاسر. وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني فليسوا في خسر بل في ربح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتجارة المؤمنين تجارة رابحة، يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك ولن تخسر شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما قال يا رسول الله إن الله أنزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة، وإني أضعها يعني عند الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. طيب، ثم قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله. قل أرأيتم يعني أخبروني، وشركاء مفعول أول، يعني أرأيت تنصب ثلاث مفاعيل، مفعول أول صريح منطوق به، والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزة الاستفهام، فهنا أروني ماذا خلق من الأرض، نعم أرأيتم شركاءكم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض، لكن هنا قال أروني من باب التحدي، أخبرون عن شركائكم. وقول شركائكم يعني الذين جعلتموهم شركاء، فالإضافة هنا باعتبار جعلهم أي جعل العابدين لها شريكة مع الله. وقوله الذين تدعون قال المؤلف تعبدون، فحول الدعاء إلى معنى العبادة، ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العبادة. اتلها علينا. لا، الآية اللي استشهدنا بها على أن الدعاء بمثل الإنسان إذا لم ينتبه وفات كلمة وحده ما عاد يستطيع أن يفهم، لأنه ما يقدر يبني الكلام بعضه على بعض، إذا ما تبعت المدرس ترى بيفوت كل الدرس. صالح، نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن لو قال قائل إن قوله تدعون شامل لدعاء المسألة وهو طلب الحاجة ودعاء العبادة لكان أولى، لأن هذه الأصنام التي يدعونها أحيانا يجمعون بين الأمرين فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون، وأحيانا يدعونها دعاء، وأحيانا يجمعون بين الأمرين. فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة، والله أعلم. يا محمد أرأيكم، والخطاب يقول هنا خطاب لمفرد، وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واضح كقوله ألم نشرح لك صدرك يا أيها الرسول بلغ وما أشبه، فهذا خاص بمن بالرسول والأمر فيه واضح. إذا جاء مفردا وليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقم دليل على اختصاصه به، فهل نقول إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أو إنه موجه إلى الرسول وأمته تبع له، وإنما وجه إليه وحده باعتباره الإمام المتبوع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف هنا قريب من اللفظ، لأن الكل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة، إذ لا دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به. بخلاف أن نشرح لك صدرك فهذا خاص بالرسول، لأنه ليس كل أحد قد شرح الله له صدره. طيب، هنا قل أرأيتم شركاءكم، الخطاب لمفرد، فهل هو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ قل إنه لكل من يتأتى خطابه، وقيل للرسول باعتباره الإمام وغيره مثله، حتى مثلا في زمننا هذا نقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا بالعبادة، وقلنا إنه تفسير ناقص، لأن الدعاء يكون للعبادة ويكون للمسألة، والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعا، فقد يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم. وسبق أنهم يقولون إن الأصنام شركاء لله عز وجل، حتى إن المشركين في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض. قوله ماذا خلقوا من الأرض من حيث الإعراب يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن نعرب ماذا جميعا على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لخلق. والثاني أن نعرب ماء وحدها على أنها اسم استفهام وذا بمعنى الذي. وعلى هذا فيكون في خلق ضمير محذوف هو العائد لاسم الموصول. والتقدير ماذا خلقوه من الأرض والمعنى لا يختلف. فهؤلاء يتحدون ويقال أرونا ماذا خلقوا من الأرض. هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا الأشجار؟ هل خلقوا الرمال؟ الأنهار؟ البحار؟ الجواب ما خلقوا شيئا، ما خلقوا شيئا من هذا. طيب ننتقل إلى آلة. أم لهم شرك في السماوات؟ وهنا ما قال أم خلقوا شيئا من السماوات، قال أم لهم شرك، لأن السماوات ليست في متناول أيديهم، لكن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة. نعم، فالذي لهم متناول فيه قيل ماذا خلق، لجواز أن يقول قائل لهم شرك في الأرض، فهذا له مثلا مساحة يأتي الناس إليه وهي حريم قبره مثلا، فنقول طيب هل خلقوا هذا؟ إذا ادعيتم أن هذه الأرض مثل له وأنه وقفت على هذا القبر لزائريه أو ما أشبه ذلك، فهل خلقوها؟ لكن في السماوات ما قال أم ماذا خلقوا من السماوات، قال أم لهم شرك، لا على سبيل الخلق ولا على سبيل التملك، أم لهم شرك شركة مع الله في السماوات. وقول المؤلف في خلق السماوات فيه نظر، فالصواب أن نقول في السماوات، سواء كان ذلك عن طريق التملك أو عن طريق الخلق. وش الجواب؟ لا، لا هذا ولا هذا. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بأن لهم معي شركة، يعني أو عندهم إذا قلتم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات، نقول طيب هل عندهم كتاب وهم على بينة حجة منه بأنهم شركاء مع الله؟ وش الجواب؟ لا. فكل هذه التقسيمات كلها منتفية بالنسبة للأصنام، فلم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات وليس معهم بينة من الله كتاب بأنهم شركاء مع الله. وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة، لا خلق ولا مشاركة ولا وثيقة، تبين إيش؟ تبين بطلانها. قال بل إن ما، يعني أن إن هنا نافية بمعنى ما، يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم، يعني أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضا فهو غرور، أي تغرير وخداع وليس له حقيقة. والوعد الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضا أنهم يقولون هذه الأصنام تشفع لكم عند الله، اعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اعبدوا جبريل، اعبدوا الشجر، اعبدوا اللات، اعبدوا العزى، فإنها تشفع لكم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف يعبدونهم ثم يقول شفعاء؟ الشافع هل ينال درجة المشفوع إليه؟ لا، الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه. نعم، إذ لو كان مساوٍ أو أعلى ما احتاج أن يشفع، إن كان أعلى أمر أمرا وإن كان مساويا غالبه غالبه، فأيهما غالب عد يكون السلطة له. على كل حال نقول إن الظالمين يضر بعضهم بعضا في الباطل حتى يخطئون أو حتى يخطئوا ويظنوا أن الباطل حق وأن الحق باطل. التغرير تارة يكون بالأقوال الكاذبة الملفقة التي ليس لها أصل، وتارة يكون بالألقاب السيئة التي تشوه السمعة. فأما الأقوال الكاذبة فمثل قولهم فيما حكى الله عنه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قولهم الله أمرنا بها هذا كذب وزور، ولهذا قال الله تعالى مبتلا لهذه الدعوة: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من جملة التغرير، أن يبدأوا قولا كذبا وزورا أو بالألقاب السيئة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نعم، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأتوا بالألقاب السيئة: ساحر بعد وكذاب. العامة إذا قيل لهم، ولا سيما إذا كان القائل زعماء، إذا قيل هذا ساحر أو كذاب يتبعونه ولا لا؟ لا يتبعونه. طيب، وإذا قيل لهم أي العامة: إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم، فإن العامة تنخدع، لأنه ليس عندها علم وليس عندها عقل ولب فتنخدع. هذه الآية يستفاد منها عدة فوائد: أولا قوة القرآن في أسلوب المناظرة، وذلك بالترديد والتقسيم. وجهه إن الله تحداهم بثلاثة أمور: هل خلقوا شيئا من الأرض؟ هل شاركوا الله في السماء؟ هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق شيئا من الأرض؟ الجواب لا، لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق، لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق، لو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق لأنها شريك الله عز وجل في ملكه. لو أن الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق أن تعبد وتدعم من الله، نعم، لكان لهم شبهة أو حجة. فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة له. ثانيا، أنه ينبغي في المناظرة أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل. ترد من أي شيء؟ مما لو ذكرت شيئا واحدا ثم بينت بطلانه فقد يرد عليك شيء آخر، لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد، فكذلك الباطل لا ينحصر أو لا ينحصر إيراد الشبه فيه بشبهة واحدة. فإذا أردت أن تفهم خصمك لا تأتي بشبهة واحدة، إيت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهة لتبطلها حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يرد عليك أحد منها خللا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يخلق مع الله: أروني ماذا خلقوا من الأرض. فإن قلت يرد عليك أن الله أثبت أن هناك خالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيوا ما خلقتم، فالجواب أنهم لم يخلقوا هذا ولكن حولوه من صورة إلى صورة، فهنا ليس منهم إيجاب بل تحويل من صورة إلى صورة. فالمصور مثلا الذي أخذ الطين وجعل منه صورة على صورة إنسان أو صورة طير أو صورة دابة، ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ ها؟ لا، لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة وليس خلقا جديدا. النجار مثلا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة ما نقول إنه خلقه لأنه لم يجد، لكن حوله من صورة إلى أخرى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية هذه الأصنام ومن باب أولى ربوبيتها، وجه هذا أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه، إيش؟ الخلق والمشاركة والوثيقة، كل هذه انتبية إذن فيبطل جعلها إلها مع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين، ويشمل الكافرين ومن دونهم، أن الظالمين لا يعد بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا، فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر، ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة، ويشمل أهل اللهو الذين يزينون اللهو. فكل باطل يزينه أصحابه نقول فيه لا يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ومن فوائد الآية الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأمانة، بل الذي ينبغي أو يجب أن يكون الإنسان كيسا فطنا حازما، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالوعود التي يوعد بها الإنسان من قبل الظالمين أو من قبل نفسه إذا كانت مخالفة للشرع فما هي إلا غرور وباطل، فليحذر الإنسان منها. الله تبارك وتعالى مبينا تمام قدرته ومنته على عباده، قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمنعهما من الزوال. قوله إن الله يمسك السماوات والأرض، الإمساك بمعنى القبض على الشيء والتمكن منه، وفسره المؤلف بالمنع وهو لازم للإمساك. وقوله أن تزول، أن هذه مصدرية حذف منها حرف الجر لأنه يضطرد حذف حرف الجر مع أن وأن، نعم، إذا أمن اللبس، وهنا اللبس مأمون، وإذا كان على الكلام على تقدير من فحول أن وما دخلت عليها إلى مصدر يكون سبق الكلام إن الله يمسك السماوات والأرض من الزوال. وقول السماوات والأرض ترد هذه العبارة كثيرا في القرآن، وهي جمع السماوات وإفراد الأرض، ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن بلفظها، لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد، وهو قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم ولا مثلها في الصفة. وإذا امتنع أن تكون مماثلة للسماء في الحجم وفي الصفة، تعين أن تكون مماثلة للسماء في إيش؟ في العدد. والسنة جاءت في اللفظ الصريح في أن الأراضين سبع سماوات، سبع أراضين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبه من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، قال: لام قسم، واللام لام قسم، وإن شرطية، وزالتا الجملة الفعل هنا فعل الشرط، وإن أمسكهما الجملة جواب الشرط، وإن هنا يقول مؤلف ما أي تكون نافية. أمسكهما قال المؤلف يمسكهما إشارة إلى أن أمسكهما فعل ماضي لكنه بمعنى المضارع، لأنه وقع جوابا للشرط. ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي، لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط، وتحقق الشرط أمر المستقبل. وقوله من أحد من بعده، من أحد من هذه زائدة زائدة، كذا كلام صحيح ولا في التناقض؟ زائدة زائدة ما في التناقض؟ كيف ذلك محمد؟ أحسن، زائدة في الإعراب ولكنها تزيد في المعنى. وزائدة اسم فاعل من زاد، من زاد يزيد، ونحن نعرف أن زاد يأتي متعديا ويأتي لازما. فإذا قلت زاد الشيء يعني ارتفع وكثر وما أشبه ذلك فهي لازمة. وإذا قلت زدته خيرا، نعم، صارت متعدية. لهذا نقول هي زائدة زائدة. قد تقول بعض الناس إذا رأى مثل هذا الكلام قال: هذا تناقض، كيف يكون الشيء زائدا زائدا؟ نعم، نقول من زائدة إعرابا زائدة معنى، يعني تزيد في المعنى وهو تأكيد النفي. وقوله أحد فاعل، فاعل أمسكهما، فاعل أمسك، فاعل أمسك مرفوع بضمة مقدرة على آخره، ما من ظهورها استغلال المحل بحركة حرف الجر الزائد. المعنى: لئن قدر أن تزول السماوات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكهما سوى الله عز وجل، وهو كذلك، هذا هو الواقع. بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله عز وجل، بل لا يستطيع أحد أن يصرف شيئا من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس والقمر أن يصرفه عن جهة خيره إلا الله عز وجل، ولا أن يمنعه من سيره إلا الله عز وجل. طيب، قال في الإعراب هنا قلنا إن لا إن لا إن لا في لا إن لا مقصر، وإن شرطية، وأن أمسكهما جواب جواب الشرط ولا جواب القسم؟ جواب القسم. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة، إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما، حذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك مقررا هذه القاعدة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن المؤخر هنا الشرط، فيكون جوابه هو المحذوف، دل عليه جواب القسم. طيب، يقول: إنه كان حليما غفورا، أي في تأخير عقاب الكفار. قوله تعالى إنه كان حليما، هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها تعليل، تعليل لما قبلها، فارتباطها به ارتباط العلة بالمعلوم. يعني إنه في إمساكه للسماوات والأرض كان حليما غفورا، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض وهلك من فيهما. الحليم اسم من أسماء الله ومعناها ذو الحلم، والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها، تأخير العقوبة وليس ترك العقوبة، لأن ترك العقوبة عفو، ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلما. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فبحلمه عز وجل تتأخر العقوبات لعل الناس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. غفورا، هذا يغفر الذنب ويمحو أثره بالكلية. وسبق لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وذلك لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس ويقيه السهام، وليست كما قيل مجرد الستر، لأن مجرد الستر لا تحصل به الوقاية، بل لا بد من الستر من الوقاية. ويدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، القول سبحانه وتعالى لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه، يقول: كنت سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة، وأن المغفرة لا بد فيها من عدم المؤاخذة وعدم العقوبة. في هذه الآية الكريمة فوائد: الفائدة الأولى بيان قدرة الله عز وجل على إمساك السماوات والأرض، فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله تعالى بقدرته بدون معاناة وبدون تعب، وإنما يقول للشيء كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث سخر لهم السماوات والأرض، بل سخر لهم ما في السماوات والأرض أيضا، وهذا من كمال رحمته. فلولا رحمة الله عز وجل بعباده لوقعت السماوات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات، مسخرتان بأمر الله ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وقدم الأفلاك وأن الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته، بل نقول هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله مسخرة بأمره، لو شاء الله عز وجل أن تزول لزالت ولم يستطع أحد أن يمسكها. نعم، وجه الفائدة أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة، يمسك السماوات، فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، بقوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أننا أو توجيه الخلق أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم أن لا يرجعوا إلى أحد إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل، فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله، لأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا أحد يمسكهما إذا زالتا إلا الله. ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور؟ هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، أو نلجأ إلى الله تعالى بالصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في الكسوف فقط، وما عداه فإنما نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه إذا وجدت آيات أفقية تخيف العباد فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يذهب ما بهم،